قوله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم. حديث هزار شصد وحفت وهشت أرسر أبان هردو آيتايا أنجي آيات دوي. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد بلغه أن رجلا يحدث في كندة وقتكي جهشت عبد الله كري مسعودي وظلامك صحبتك الكندة نبجهك فقال بجبي ظلمي يجوتي الصحبة خدا يجيء يوم القيامة دخان رجى قيامة ديكيلك ديت فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم كافرة ديكوركة وديكاركة ويأخذ المؤمنين أو ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام وكي فرسيبك ديئتا مروب خدان إلي. وكان ابن مسعود حين بلغه متكئا فغضب وقت أفو أخفت مهج بي ظلامي جهشتي عبد الله يبهال دايبو عجزبو سرف بيتشتكو بي ظلامي هو قتيا فجلس وين اشتخار فقال وقوت من علم فليقل هركسك بظانت أو تشتت ظانت بلا بو عالم بيجت ومن لم يعلم وهركسك نظانت فليقل الله أعلم بلا هنجي بيجتا خده چهتر الظن فإن من العلم بوتشنكوش ظانينيا أن يقول لما لا يعلم أو تشتمرف نظانتان بيجت لا أعلم أسن ظانم الله أعلم خده چهتر الظن فإن الله مشتهنجي قد هنديك خده قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول تبغنبري خوص الله بتخد السربن قل ما أسألكم عليه من أجر تبي جوانا أسطلب تشكري أو كارش وناكم سرافي تشتي أزبوات بيجم وما أنا من المتكلفين أس أشوان كسانينم أو التكلفت كان خوزي داي حدي زحمت الدن تشتك بيت شينبت وخو بيبك جا هكر مروف تشتكي نظانتن وبيجتن الظانم وبيباخبت هنج أبش تكلفي جاء في ظلامي شوى قتيا وأف صحبتها هكريا بحسي ديكيلي وروجة قيامتها اشتهنجي عبد الله كوري مسعودي صحبت كيري السربي ديكيلي أبد قرآن دهاتي يوم تأتي السماء بدخان مبين قد وإن قريشا وتنبيك قريشين يعني سبب نزول في آية أبي أبطأوا عن الإسلام زيكا بصرمان نبنا بمان فدعا عليهم النبي في غنبري صلى الله عليه وسلم السربن نفرين ليكن فقال وقوت اللهم أعني عليهم يا ربي من تهاري كاريا من السر وغنبك ببهاري كاريا من افتش بسبع بحفت صالة كسبع يوسف وكي حفت صالة يوسف يدخلها ادخل تعالى بحث جيت كتن سورة يوسف ده وقت البيجت ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد اشتهنجي حفصل دئين بتنخوش بن ببتخلا بارون نائتن دياشي نابت فأخذتهم سنة بيجتن خلاكي خلكي مكهجر حتى هلكوا فيها حتى جلك بسروا بربوين ادبصال وأكلوا الميتة تشتمرار خار والعظام هستي خارن ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان جلد بسرو بربون وبرسيبون حتى تأثير الجابت وانجبو حتى ولهات نبين عسماني وعرديدة دا ظلام صحكتي وكي دكيلكي فجاءه أبو سفيان أبو سفيان صخر كري حربي هاتنك بغنبري صلى الله عليه وسلم فقال أقول يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم تيهاتي أمر متك يبهند أم أبرحم بين الجل مروبت إيك وإن قومك وهندك مروبت تنا قد هلكوا جلك بسر بربون يبو يخلا ويدبر سيبون شنكو تنفرينت لك فادعوا الله يجد عاش خذتك خذت في مصيبتي وفينا خشيه جيبك فقرأ جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم اف آیت ها خان فارتقب يعني الهذيبة يوم تأتي السماء بدخان مبين وقت عصمان دكي لك ديار اتقيل يعني يا اشكرا هر كسا كي هبت دبين جاء عبد الله كوري مسعود خدج رازيبة رأيوي أذبو اف آیت ها بحث زيد كيليا أبا خيالي أبا خلق مكهي الديد وهو صدهتا في الشابتون إلى قوله عائدون حتى جهشت أخفتنا رب العالمين عائدون يعني جارك لهم دي زفرنا كفرا بجا عبد الله كوري مسعود يقول أفيكشف عنهم العذاب الآخرة إذا جاء يعني باشا هكر بو رجا قيامته وأف كفرتهاتنا عذاب دان ما بشتي هنجي خدي أبان كفرا بيش بي عذاب خلاص كات من رب العالمين بيش إنا كاشف العذاب قليلا أم دي عذاب شوفكي أم دي وجه خلاص كي معنوي أبا نبحس الرجا قيامتها شوفي ظلامي هزركي ثم عادوا إلى كفرهم بيش بشتي هنجي فذلك قوله تعالى قلت أها أبها سبب نزول أخفتنا خديها أبي آيتي وقت بيجت يوم نبطش البطشة الكبرى بيجت يوم بدر أبا بحث روجة بدرية البطشة الكبرى بطشة أبا يمروف تشتي بدستي بجرد أن تشتي بدستي بتجرتن جرتنك القوة ولزاما يوم بدر عبد الله كريم مسعود يقول أبا هاجك أبا سورة فرقان ده سورة الفرقان فسوف يكون لزاما يعني هند أين يخسر كرام وهند أين عذب دهان قد أبا بحسي روجة بدري وبشتي هند بحسي آيات غلبت الروم جكر قد أفتشتي هاجك يتشيبوي بحسي هندية و رومي ابشينا فارس هروسط هندك حديثة داهاتي قد كيل إيكش علامات الروجة قيامتك پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ادبیجتن قیامت نارابتن حتی هندی هنده آیت نبین روش اش روش آبای بهلت بکل الدابه دبت الارض درکتنا یعجوج و مأجوجا درکتنا عیسای درکتنا دجالی و سی خسفن جی یعنی سی خسفن خسفك المشرقي دي تشيبت عرض تشتخار ايك المغربي ايك الجزيرة العرب وبشتي هنجي اوغيرك اش بني عدن دي دركبت